بسم الله الرحمن الرحيم. الصافنات للشريط الإسلامي تقدم طموح الآن آن لها تعود وتهز أركان الوجود الآن آن لها تعود وتهز أركان الوجود الآن آن والنفوس بها صفاء فلا حقد بغيض يعترينا أتينا نبتني للدين صرحا وبالتكبير نصدح منشدينا وبالتكبير نصدح منشدينا وها هو خالد سيف لنا قائد كم زلزل الأقدام من كافر حاشد كم زلزل الأقدام من كافر حاشد سائرون سائرون للمعالي سائرون سائرون سائرون ولا ترهبوا الموت وامضوا سراعا إلى الخلد تلقوا جميل المآب فبئست حياة تقير أنتم أقزام قاما في البرية ينزلوا ولا أنتم أشقى رهانا يا يهود وضحلوا ولا أنتم نتر الزمان وخبث المستردل مهما علوتم يا أفاعي فالسقوط مؤمل سدتم غدا تتنام من أمة صنعت حياة العز للأمم أنا من أمة حفظت حقوق الجار والرحم أنا منها وأفديها وأروي تربها بدمي جفاني البدر في خناس يعوذ بربه من شر وسواس وخناس ويقرأ سورة الأنفال يرهب ألف جساس أراجيلا بصحوتنا شديد العزم والباس بصوت الحق أم ترى أبصار دربا آخرا ظن فيه أنسه فيما يظن وخطى الخطوات في غير هدان شب في الأحشاء جمر لست أدري أين ذاك العز هل وراه قبر لست أدري أين ذاك العز هل وراه قبر قد حينا في زمان سامه مد وجزر وارتشفنا سنعرف من نصير أسير وما أبالي في هواها أظل حف دربي أم هجير إذا نادت هلم اهتز قلب وكاد لهمس داعيها يطير وكاد لهمس داعيها